السياق العام الذي جاءت فيه آيات الصيام لنخرج بدرس مهم عظيم، وننظر إلى بعض سمات الإعجاز البلاغي والإعجاز التشريعي في القرآن الكريم في إصلاح الفرد وفي إصلاح المجتمع. قبل أن ندخل على آيات الصيام والقرآن، تحدث القرآن الكريم عن بعض الأوامر التي أمر بها رب العالمين سبحانه وتعالى. في الآية الأولى تحدث عن القصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ثم تحدث القرآن عن الوصية إذا حضر أحدنا الموت، ثم ثلث القرآن بالحديث عن الصيام. تأمل أخي الحبيب، الحديث عن القصاص ثم الوصية ثم الصيام، فماذا قال رب العالمين سبحانه وتعالى؟ قال تعالى مخاطباً المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. القصاص أيها الأحبة الكرام معناه إذا قتل مسلم مسلماً فإن القاتل يقتل، فإن القاتل يقتل قصاصاً من عند الله سبحانه وتعالى. وقد قال الحبيب المصطفى محمد صلوات ربي وسلامه عليه في الحديث الصحيح المخرج في الصحيحين المتفق عليه، قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين المفارق للجماعة. أي إن المسلم لا أو إن الرجل لا يحل دمه إلا في ثلاث حالات فقط هي التي يقتل فيها الإنسان: إذا قتل غيره بغير حق، النفس بالنفس، وإذا كان محصناً وزنى، الثيب الزاني، والشخص الذي ارتد عن دينه، المارق من الدين المفارق للجماعة. في هذه الحالات الثلاث يجب أن يقتل الإنسان إذا ارتكب بعضاً منها أو أحدها. أما المجتمعات التي ينتشر فيها القتل كما نشهد في هذه الأيام، فسببها أن قتل النفس صار هيناً على النفوس، لأنه لا تطبق أحكام شرعية، صار الدم سهلاً هيناً أن يقتل الإنسان. وقد بيّن الحبيب صلى الله عليه وسلم أن دم المسلم أعز وأغلى عند الله سبحانه وتعالى من الدنيا وما فيها، وأعز وأغلى عند الله سبحانه وتعالى من هدم بيته الحرام. أما إذا انتشر القتل بين الناس ولم يكن بينهم قصاص، فإن هذا نذير شؤم وصافرة إنذار لهلاك هذا المجتمع. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هلاك أمته يكون بأن يقتل بعضهم بعضاً، وهذا يدل على أن حد القصاص قد توقف بين الناس، وأن حد القصاص هو صمام الأمان في هذا المجتمع. وقديماً قالت العرب: القتل أنفى للقتل. ما معنى هذا الكلام؟ إذا تجرأ إنسان وقتل أخاه بغير الحق ثم قتل القاتل، فإن أي إنسان بعد ذلك سوف يفكر ألف ألف مرة قبل أن يقتل غيره، لأنه يعلم يقيناً أنه إذا قتل إنسان فإنه سوف يقتل فيه. بعض الأخوة ذهب إلى بعض البلدان الإسلامية التي يطبق فيها حد القصاص، وكان غلاماً في العاشرة أو الحادية عشرة من عمره، فقال: كنت أرى شيئاً غريباً، كنت إذا خرجت إلى الشارع وأردت أن أعبر الطريق وجدت جميع السيارات في طول هذا الشارع وعرضه تتوقف حتى أمر بسلام. فلما كبرت علمت أن سبب في هذا أنهم يطبقون حد القصاص، لأن لو سيارة أصابت هذا الطفل وقتلته فإن قاتله سوف يقتل، لهذا كان هناك احترام للدم. أما المجتمعات التي يقتل فيها الإنسان ثم يغرم سائق السيارة 50 جنيها فإنه أدى إلى كثير من حوادث القتل والموت على الطرقات. وفي هذا قال الشاعر: هذا زمن الحق الضائع، لا يعلم مقتول من قتله ومتى قتله، ورؤوس الناس على جثث الحيوانات، ورؤوس الحيوانات على جثث الناس، فتحسس رأسك، فتحسس رأسك. ثم يأتي القرآن الكريم بآية جميلة يقول فيها: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. لكم في القصاص حياة. القرآن يقول القصاص حياة. القصاص أي القتل. كيف يكون القتل حياة؟ إذا خشيت على نفسك من القتل فإنك سوف تخشى على حياة غيرك. وفي هذا السلوك وفي هذا التشريع حياة للأمة وحياة للمجتمع في أمن وأمان. ثم تحدث رب العالمين سبحانه وتعالى في الآية التالية عن الوصية، فيقول سبحانه وتعالى: كتب عليكم، أي فرض عليكم، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين. إذا مات الإنسان وكان عنده شيئاً من المال تركه أو أي شيء يورث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه ألا يبيت ليلته إلا ووصيته تحت رأسه. وفي هذا الحال عليه أن يكتب في وصيته بعضاً من أمواله في مقدار الثلث أو أقل يتصدق بها على الوالدين والأقربين. فأما الوالدان فقد نسخ رب العالمين سبحانه وتعالى هذا الحكم بالفرائض وجعل لكل واحد منهما السدس. أما الأقربون فإنهم يكون لهم نصيب في مال المتوفى بالوصية. تأمل أخي في الله، إذا مات لك أحد من أسرتك أو عائلتك الكبيرة وكان رجلاً ذا مال عريض ثم اختصك ببعض ماله في وصيته، ماذا يكون شعورك تجاه هذا الرجل؟ والله الذي لا إله إلا هو، إنه لن يمر يوماً، لن يمر يوم من أيام الدنيا حتى تترحم عليه وتستغفر له. ولو كان بينك وبينه شيء من الشحناء أو الضغائن أو الاختلاف أو النفور في الدنيا، فإن هذا المال أو هذا الفعل سوف يطيب خاطرك تجاه هذا الرجل الذي ذكرك باسمك في وصيته واختصك ببعض ماله وأخذ من مال الذي سوف يورثه لأبنائه وزويه وأعطاه لك. إن هذا الفعل الذي صرنا نفتقده في هذه الأيام سوف يشيع ظاهرة الحب والمودة والرحمة بين المسلمين وداخل العائلات الذين ظهرت فيهم أمثال شعبية كريهة تقول الأقارب عقارب. لا والله، إذا حكمنا شرع الله سبحانه وتعالى وإذا أعطى الأغنياء منا الفقراء فلن يكون الأقارب عقارب أبدا. إن من فضائل الأشعريين الذين منهم الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، كان الأشعريون هؤلاء عائلة كبيرة، وكان منهم الغني وكان منهم الفقير، فكانوا يفعلون فعلا لم يفعله أحد مثلهم، ألا وهو إذا وجدوا مجموعة فقراء من نفس العائلة اجتمعت جميع العائلة وجمعوا جميع أموالهم غنيهم وفقيرهم ثم قسموا المال قسمة عدل بينهم. قسموا المال جميعا، الغني يأتي بماله كله والفقير يأتي بماله كله، ثم يقسمون هذا المال قسمة جديدة متساوية على الرؤوس. لذلك هذا يجعل الأسرة أصغر خلية في المجتمع، أصغر وحدة فداء في المجتمع، يجعلها أسرة متماسكة متحابة قوية. ثم انظر إلى رب العالمين سبحانه وتعالى بعد أن تحدث عن القصاص وبعد أن تحدث عن الوصية يأتي الحديث عن الصيام. وتأمل أخي الحبيب، إن الصيام فرض في العام الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أي بعد 15 عاماً من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل 8 أعوام فقط من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الحكمة هنا من فرض الصيام أن فرض الصيام على الأمة جاء بعد بناء الدولة الإسلامية وبعد اكتمال أركانها وبعد اكتمال أسسها ودعائمها. وفي هذا مشهد جميل، أن الله سبحانه وتعالى تحدث عن القصاص. لماذا؟ لأن القصاص هذا يبعث الحياة في الأمة كلها، القصاص حياة، يبعث الحياة في المجتمع الإسلامي كله. ثم تأتي الوصية لتهذب النفوس على مستوى المجتمع الأصغر من المجتمع الأكبر، ألا وهي الأسرة أو العائلة. ثم يأتي الصيام بهذا التدريج المنعكس، بناء الأمة والمجتمع ثم بناء الأسرة، ثم يأتي الصيام ليبني الإنسان المسلم. الصيام يهذب الفرد المسلم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. في هذا الصيام تهذيب للنفس أن تتظل طوال العام، تظل طوال العام تأكل وتشرب أينما شئت وحيثما شئت ووقتما شئت وكيفما شئت. ثم يأتي الصيام فتمسك عن الطعام وعن الشراب وعن جماع الزوجة في نهار رمضان، ليجعل في نفسك قوة على تحمل المصاعب والمشاق، يجعل بدنك قوياً أن تتحمل الجوع والعطش وأن يجعل من نفسها قوية فتقاوم الشهوة. لماذا؟ لأنك قد تمر بظروف صعبة، ظروف حالكة، قد تضرب سفرا طويلا فيه جوع وفيه عطش. فإنك إن كنت قد تدربت على هذا الأمر في حياتك العادية ثم خضت هذا الموقف، كنت قويا جلدا، صبورا محتملا، لا تضجر، لا تنهار قواك، لا تخور قوتك، وإنما الإسلام بنى جسمك بناء قويا سليما محكما. ولربما ابتعدت عن زوجتك وعن أهلك فترة من الزمن، فهل إذا وانقطع بينك وبينهم الشهوة، فهل إذا خضت مثل هذا الموقف ذهبت لتقضي إربك فيما حرمه الله؟ لا والله، فإن الإسلام قد هذب نفسك وهيأها لمثل هذا الموقف. فإن زوجتك وحبيبتك وقرة عينك تكون أمامك في شهر رمضان، ونفسك تطوق إليها وتشتاق إليها، ولكنك لا تستطيع أن تقترب منها إعمالا لحدود الله سبحانه وتعالى. لهذا أريدك أن تربط بين الآيات الثلاث في مشهد قرآني عظيم. بعض المستشرقين، بعض الملاحدة الذين أرادوا أن يطعنوا في القرآن الكريم يقولون أن القرآن متنافر، تأتي الموضوعات تلو بعضها البعض متنافرة لا علاقة لها. ما علاقة القصاص بالوصية بالصيام؟ ولكننا نقول أن هذا من إعجاز القرآن الكريم الذي غفلت عنه عقول هؤلاء، أن القرآن الكريم أراد أن يبني مجتمعاً إسلامياً كاملاً من الناحية التشريعية، فبدأ بالقصاص الذي فيه حياة للمجتمع، ثم بالوصية التي فيها تماسك الأسرة والعائلة، ثم بالصيام الذي فيه بناء الجسد المسلم والشخصية المسلمة القوية. فجاءت العناصر الثلاثة متكاملة متناغمة متوافقة. ثم تأمل أخي في الله، كلمة قصاص وكلمة وصية وكلمة صيام، بين الجميع خط مشترك وحرف مشترك، ألا وهو حرف الصاد، يبين لنا أن بين الجميع رابط مشترك بين هذه الثلاثة. وهذه قد بينها القرآن الكريم في ختام تلك الآيات. فعندما تحدث عن القصاص قال: وأولئك هم المتقون. وعندما تحدث عن القصاص في الآية الثانية كذلك في القصاص قال: لعلكم تتقون، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. أي أن الامتناع عن قتل الدم المحرم هو من تقوى الله سبحانه وتعالى. ثم عندما تحدث عن الوصية قال: حقا على المتقين. أي أن هذا الفعل الوصية للأقربين لا يفعله أي إنسان، بل فقط هو سلوك للمتقين. وعندما تحدث عن الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبين القرآن الكريم أن القصاص من تقوى الله، وأن الوصية من تقوى الله، وأن الصيام من تقوى الله. أسأل الله جل وعلا رب العرش الكريم أن يجعلنا جميعا من المتقين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه وما اتبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، يقول الحق جل وعلا: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. الله سبحانه وتعالى نظر إلى عباده وإلى خلقه فمقتهم جميعا، عربهم وعجمهم، وجدهم ما بين ساجد لصنم وراكع لوثن وعابد لغير الله، فابتعث نبيه محمد صلوات ربي وسلامه عليه خير خلقه ليخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد سبحانه وتعالى. وقد كان نعم العبد، وقد كان نعم النبي، وقد كان نعم الرسول. جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أي الموت، وكان عبدا تقيا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وكان أكثر عباد الله عبادة لله، وقام بحق الرسالة حتى أسلم له وبه وعلى يديه ما لا يحصيهم عددا إلا الله سبحانه وتعالى، وانتشر به الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، وانتشر الإسلام وأعز الله به قوما وذل به آخرين. والله سبحانه وتعالى هو العظيم، إذا استعمل أحدا من خلقه فإنه يؤجره خير الجزاء. وقد وعد الله سبحانه وتعالى نبيه بوعود، فقال تعالى: وإن لك لأجرا غير ممنون. ثم قال تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وقال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. ومما وعد الله به سبحانه وتعالى نبيه الكريم قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. ومن الرفعة التي يرادها رب العزة سبحانه وتعالى لنبيه أنه لا يقال لا إله إلا الله حتى يقال محمد رسول الله، فرفع اسم النبي صلى الله عليه وسلم إن محمدا صلوات ربي وسلامه عليه هو الكائن الوحيد المخلوق الوحيد الذي يرفع اسمه على المنابر والمآذن في كل أرجاء الدنيا في بلاد الإسلام وبلاد الكفر. ومن فضائل هذا النبي ومن إكرام الله لهذاك النبي صلى الله عليه وسلم أن جعل الصلاة على النبي من الإيمان ومن العبادة التي نتقرب بها إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن آداب الدعاء أن الدعاء لا يستجاب حتى تبدأه بالصلاة على النبي وتختمه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن من خير أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. وتأمل أخي الحبيب، إن الله سبحانه وتعالى إذا صليت على النبي صلاة صلى الله عليك بها عشرة، وإذا صليت عليه عشرة صلى عليك بها 100. كذلك إن من الصلاة على النبي تطيب للنفس. ألم يقل رب العالمين سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ وأختم أن الله سبحانه وتعالى بين أن من أفضائل هذا النبي ومن إكرام هذا النبي أن من يصلي عليه فإن الله سبحانه وتعالى قد وكل ملكاً مخصوص، ملك خلقه الله خصيصاً ليبلغ النبي صلى الله عليه وسلم صلاتك عليه. إذا صليت عليه يا عبد الله، صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا الملك: يا محمد، إن فلان ابن فلان قد صلى عليك الساعة، فتذكر باسمك وباسم أبيك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على عبدك ونبيك وحبيبك ومصطفاك سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه بإحسانٍ إلى يوم الدين. اللهم اجمعنا بنبيك على الحوض يا رب العالمين. اللهم اجمعنا بنبيك على الحوض يا رب العالمين. اللهم اسقنا من يديه الشريفتين شربةً لا نظمأ بعدها أبداً. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعلنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم قوي عزمهم وسدد رميهم وثبت الارض من تحت اقدامهم واجعل كيد اعدائهم في نحورهم يا رب العالمين. اللهم وفق حكام المسلمين ما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم وفق حكام المسلمين ما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد امنا امانا، سلما سلاما، سخاء رخاء، وسائر رواد المسلمين، واقم الصلاه، ان الصدقة العامين كتابا موقوتا. انبه فقط الاخوه الكرام الذين ياتون في ختام الصلاه لا يحضرون عن او يتخلفون عن حضور الخطبه، خطبه الجمعه، وياتون في نهايه الصلاه في الركعه الثانيه مثلا، انصح اخواني الكرام يعني من اضطر لهذا غير متعمد، يعني طبعا المسلم لا يمكن يتخلف عن صلاة الجمعة إلا من عذر يسر الله لنا وللجميع إن شاء الله. من يعني اضطر لهذا الموقف فإني أنصحه بأن يصلي الظهر 4 ركعات، يعني اللي بيأتي في آخر الصلاة، آخر صلاة الجمعة مع الجماعة، يصلي 4 ركعات، لأنها تكون بهذا صلاة ظهر لا صلاة جمعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.